بما يوجد الآن من أن بعض البلاد تحمل على الثيران في بلادها كما يحمل الناس على الخيل والبغال. وجاء في الحديث في أثر ابن كثير في البداية والنهاية، كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال: إن رجلا ممن كان قبلكم ركب بقرة، ركب إيه؟ بقرة، فضربها فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، لم نخلق لهذا ولكن خلقنا للحرف. فقال: وعجبا بقرة تتكلم؟ قال: نعم، وأنا أشهد، ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. يعني ما كانوش موجودين وقت هذا الحديث، والرسول يقرر عنهم بأنهم أيضا يشهدون معه. وفين كان عمر وأبو بكر حتى يشهدوا على رجل من بني إسرائيل؟ فبالرسول يأتيه الوحي، وكيف هم يشهدون؟ يشهدون على إخبار رسول الله لأنهم يعلمون صدقه قطعا. فهنا رجل ركب البقرة، فإذا كانت البقرة للحرث فقط، ما منع أنها للحرث فقط أن تركب؟ وما منع أنها للحرث فقط أن لا يحرث عليها؟ لكن إيه؟ إنها بقرة لا دلول تثير الإيه؟ ولا تسقي الحرث، مسلمة، يعني ما هي مدللة، لا يحرث عليها ولا يسقى عليها، بل هي مدللة إيه؟ والآن يوجد في بعض الجهات مزارع أبقار للتنمية واللحم فقط. إذا استدلال مالك رحمه الله بلام التعليل اللي تركبوها وزينة يعترض عليها بما جاء أيضا في كتاب الله بأن منها ركوبكم ومنها تأكلون. وأيضا البقر التي لم تركب قط، لو ركبها إنسان ليس ذلك بحرام، وليس ذلك يمنع من أكلها. وكذلك الزينة لكم فيها جمال حين تريحوا، وكذلك تحمل أثقالكم، خير لك من حمر النعم. إذا هذا الاستدلال مورد عليه اعتراض، سواء كان من الكتاب أو كان من السنة. إذا بقي النص، جاء الأثر عن أسماء رضي الله تعالى: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر: من عافه فليترك، ومن طابت نفسه فليأكل. فالصحيح جواز أكله على هذا الخلاف، وكما أشار مالك: أحسن ما سمعت إلي. إذا الخلاف موجود، ومالك يرى عدم الأكل، ومعه الشافعي، وغيره يرى جواز الأكل، والله تعالى أعلم.